فكان هذا الحمال إذا انتصف الضحى ترك السوق وخرج من السوق إلى ضفاف دجلة فتوضع وصلى ركعتين ورفع يديه إلى الحي القيوم. سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء بالخطا. سبحان من اتصل به الفقراء والمساكين، سبحان من التجا اليه المظلومون والمضطهدون، سبحان من عرفه البسطاء وحجب كثير من الاغنياء والوجهاء، عرفه الذي في الخيمه وعلى الرصيف وبيده كثره الخبز، ولم يعرفه الذي في القصر الشاهق وفي المنصب العالي وفي المنزلة الرفيعة. فأخذ ينظر إلى هذا، فإذا صلى هذا الحمال الضحى عاد فعمل إلى قبيل الظهر، ثم اشترى خبزة جافة بدرهم فيأخذها إلى نهر دجلة، فيأتي إلى النهر فيبل كثرة الخبز في الماء ويشرب من الماء ويأكل، فإذا انتهى توضأ للظهر وصلى، ثم دعا وابتهل وبكى ونادى الحي القيوم، ثم ينام ساعة، وبعد النوم يستيقظ وينزل إلى السوق فيعمل ويجتهد، ثم يشتري خبزا ويذهب إلى بيته. وفي اليوم الثاني يعود إلى هذا البرنامج والجدول لا يتغير عنه، وكذلك اليوم الثالث والرابع إلى أيام كثيرة. فيرسل الأمير جنديا من جنوده إلى ذاك الحمال ليستدعيه ليكلمه في القصر، فذهب الجندي واستدعى الحمال. قال الجندي: ومالي وملوك بني العباس، مالي ومال الخلفاء، ما بيني وبين الأمراء من صلة، ليس لي قضية ولا مشكلة ولا مهمة، إن أشكل علي شيء رفعته إلى الحي القيوم، وإن نابني شيء أعدته إلى الله الواحد الأحد، وإن جعت أشبعني الله، وإن ضميت أرواني الله، لا عندي لا دار ولا عطاء ولا أرض، أنا بالله وبالله أنا. قالوا: أمر الأمير أن تحضر عنده اليوم. فظن المسكين أن الأمير سوف يحاسبه أو يحاكمه، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الكلمة سلاح الفقراء وسلاح المضطهدين وسلاح المظلومين وسلاح المساكين، لكنها تكسر رؤوس الطغاة، لكنها تحطم الحوادث الحديدية، لكنها تسحق القلاع. إبراهيم عليه السلام أتوا به والنار محرقة فضجوه في النار، فأخرج سلاحه: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلب بنعمة من الله وفضل. موسى عليه السلام أتى إلى البحر أمامه والموت وراءه، فأخرج سلاحه وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فنجاه الله. محمد صلى الله عليه وسلم حضر بدر وأحد والأحزاب وتبوك أمثالها وأضرابها في قلة، فرأى الكفر يزدحم فأخرج السلاح: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانتصر. خالد بن الوليد أتى في اليرموك فرأى جيوش الروم كالجبال، أتعرف الجبال؟ كالجبال. والصحابة في فئة قليلة. يقول أحد الصحابة لخالد: اليوم نلتجئ إلى سلمى وآجة، يقول: سوف نفر اليوم من هذا الحشد الكبير إلى سلمى وآجة، وهي جبال في حائل، إلى سلمى وآجة. فدمعت عينا خالد وقال: بل إلى الله المنفجأ، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانتصر. وسعد رأى فارس الكفر والعمالة والجهالة فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فداس رؤوسهم بأقدامه. وقالها صلاح الدين وقالها المجاهدون الأفغان، أتت روسيا بقواتها وطائراتها وسلاحها ودباباتها وصواريخها، فخرجوا بسلاح من بيوتهم متوضئين مصلين. قال لهم الناس ارتجعوا إلى نيويورك إلى واشنطن، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا إلى القوة العالمية، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا إلى الدول وإلى العواصم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فدخل هذا الفقير على ابن المامون الأمير، سلم عليه. قال له الأمير ألا تعرفني؟ قال ما أتيتك وما رأيتك حتى أعرفك. قال أنا ابن الخليفة. قال يقولون ذلك. قال ماذا تعمل أنت؟ قال أعمل مع عباد الله في بلاد الله. قال قد رأيتك أياما ورأيت المشقة التي أصابتك، فأريد أن أخفف عنك المشقة. قال بماذا؟ قال اسكن مع القصر بأهلك آكلا شاربا مستريحا، لا هم ولا غم ولا حزن. قال يا ابن الخليفة لا هم على من لم يذنب، ولا غم على من لم يعص، ولا حزن على من لم يسيء. أما من أمسى في غضب الله وأصبح في معاصي الله فهو في الغم والحزن والهم. قال ماذا تفعل أنت في نهارك؟ فأخبره. قال هل وراءك أهلا؟ هل وراءك أهل؟ قال نعم، أمي عجوز كبيرة وأختي عمياء حتيرة، آتي بإشطارهما قبل الغروب وهما تصومان كل يوم، فنفطر جميعا ثم ننام. قال فمتى تستيقظ؟ قال إذا نزل الحي القيوم إلى سماء الدنيا. قال هل عليك من دين؟ قال ذنوب سلفت بيني وبين الحي القيوم. قال ألا تريد معيشتنا؟ قال لا والله. قال ولما؟ قال أخاف أن يكسو قلبي وأن يضيع ديني. قال أتفضل أن تكون حمالا في السوق جائعا في الشمس والعري والهم والغم والكلفة، ولا تكون معي في قصر الإمارة؟ قال إي والله. فنزل وتركه. فأخذ الأمير يتأمل وينظر وهو مشدوه، ألقى عليه محاضرات من الإيمان، طرق قلبه بدروس من التوحيد، ألقى عليه كلمات تنفل إلى القلب، وأخذ يتابعه بطرفه حتى اختفى. وفي ليلة من الليالي استفاق الأمير من غيبوبته وصحى من نومه، وعلم أنه كان في سبات عميق وفي نوم طويل، وأن داعي الله يدعوه ليتنبه. تنبه يا رقود إلى متى ذا الجمود، فهذه الدار تبلى وما عليها يبيد، الخير فيها قليل والشر فيها عتيد، والعمر ينقص فيها وسيئات تزيد، فاستكثر الزاد فيها إن الطريق بعيد. أتى الأمير فاستيقظ وسط الليل وقال لحاشيته وخدامه أنا أذهب إلى مكان، فإذا أتى بعد 3 أيام فأخبروا أبي الخليفة المأمون أني ذهبت وسوف ألتقي أنا وإياه يوم الأرض الأكبر. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. قال ولما؟ قال نظرت إلى نفسي أنني في غيبوبة وفي سبات وفي ضياء وضلال، فأنا أريد أن أهاجر بروحي إلى الله. خرج وسط الليل، خلع لباسه، لبس لباس الفقير، مشى في الطرقات واختفى عن العيون. لم يعلم الخليفة ولا أهل بغداد أين ذهب الأمير، وعهد الحشم به والخدم يوم ترك القصر، ركب إلى واسط كما يقول أهل التاريخ، وغير هيئته كهيئة المساكين، وعمل مع تاجر من التجار في صنع الآدر. هذا البلاط أو الملاط والطين والبناء، وأخذ يعمل في ذلك. يصلي الضحى، له أوراد في الصباح، يحفظ القرآن، يصوم الاثنين والخميس، يقوم الليل، يتصل بالحي القيوم، ما عنده من المال إلا ما يكفيه يوما واحدا. ذهب غمه وهمه، ذهب حزنه، ذهب العجب والكبر والخيلاء من قلبه. أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولما أتته الوفاة أعطى هذا التاجر خاتمه وقال: أنا ابن الخليفة المأمون، إذا مت فغسلني وكفني واكبرني، ثم سلم هذا الخاتم لأبي. فغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه، وأتى بالخاتم إلى المأمون، وظن المأمون أن ابنه قتل في مكان أو فقد أو ذهب على وجهه في مكان لا يدرى عنه. فلما رأى الخاتم شهد وبكى حتى ارتفع صوته، فسأل التاجر عنه، قال: هذا هو ابني أيها التاجر، فماذا كان يفعل؟ قال: كان عابدا ناسكا أوابا ذاكرا لله يلجأ إلى الله، ما ترك من الدنيا إلا قيمة الكفن، وقد لقي الله وغسلته وكفنته وصليت عليه. فارتفع صوت الأمير الخليفة والوزراء بالبكاء، وعرفوا أنه عرف الطريق، لكنهم ما مشوا معه في الطريق. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه قصة من قصص التاريخ أثبتت وحفظت ونقلت لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهل من عاقل؟ فهل من متدبر؟ هل من سعيد يعلم أن السعادة في السجود لله، في تلاوة كتاب الله، في ذكر الله، في الالتجاء إلى الله؟ فوالله ليست السعادة في الدور، ولا في القصور، ولا في الحدائق. ألا رب ذي قمرين، ألا رب ذي قمرين في جنة غدت، حدائقه منكفة ونمالقه، قد اضطردت أنواره حول قصره تبهج والتفت عليه حدائقه. فكم من نعيم للمساكين عند الله، وكم من سعادة للعارفين بالله، وكم من شكوة لمن جعل حياته هذه الحياة الدنيا، فقدم المعاصي والشهوات ما كف بصره ولا رد سمعه ولا حفظ لسانه ولا فرجه ولا بطنه. أولئك سوف ذاك سوف يندم وسوف يبكي يوم لا ندم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس إلى الله أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صور اللجوء إلى الله، صور التمسك إلى الله، صور عبودية الله عاشها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ودعوتهم ورسالتهم تعيش مع الفقراء وتحب المساكين وتهدف إلى الضعفاء، لأنها انتصار للحق وعمق للأصالة وثبات للصدق في الأرض. جليبيب أحد المساكين من الصحابة، ليست له أسرة معروفة، وما عنده جسم بهي جميل، وليس عنده مال، ولا يمتلك منصبا يديره. أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في ثياب ممزقة وفي هيئة الله أعلم بها، بطنه جائع وكبده ضامئة وأعضاؤه هزيلة ووجهه شاحب، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ أتريد الزواج؟ قال: يا رسول الله، غفر الله لك، ومن يزوجني؟ لا جمال ولا مال، لا جمال في المنظر ولا مال في البيت. ومرة ثانية يقول له صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ فيقول: يا رسول الله، من يزوجني؟ لا جمال ولا مال. لأن كثيرا من الناس لا يزوج إلا على الدراهم والدنانير، يزوج الرجل إذا رأى عنده ممتلكات وسيارات وشاحنات وناقلات وقصور، فيبيع بنته من ذاك الرجل بيعا كما تباع الناقة والسيارة في سوق المزاودة أو الزيادة أو النخاسة، لا ينظر إلى صلاة ذاك الرجل ولا إلى صدقه ولا إلى أمانته. قد يكون هذا الرجل فاجرا، سكيرا، لعينا، طريقا بعيدا، ولكن أنساه ذلك كله مال هذا الرجل ومنصب هذا الرجل وسيارة هذا الرجل وقصر هذا الرجل، فيبيع بنته فيخسر الدنيا والآخرة. فيقول له صلى الله عليه وسلم في الثالثة: ألا تتزوج؟ قال: يا رسول الله، من يزوجني؟ لا مال ولا جمال. فيقول صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى ذاك البيت من الأنصار وقل لهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغكم السلام ويقول: زوجوني بنتكم. هذا مرسوم من كلام محمد عليه الصلاة والسلام: حتى وضعت يميني ما أنازعها في تفتدين قنات قوله القيل. فذهب فطرق الباب، قال أهل البيت: من؟ قال: جليبيب. قالوا: ما لنا ولك يا جليبيب. فخرج أبو البيت، قال: ماذا تريد؟ قال: الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغكم السلام. فارتج البيت بالدعاء والرد وعليه الصلاة والسلام. قال ويقول: زوجوني بنتكم. فيقول الوالد: الله المستعان. يعرف جليبيب فقير، أسرته مهزوزة، لا مال لا وجه لا منصب لا شيء، يملك زوجه الممزق. فيقول: أعود إلى زوجتي وامرأتي، لأنها تملك الحق وتملك هذه المراسيم بما يسمون حق الفيتو في هذه المواقف. فعاد إليها، قالت: الله المستعان، لو كان غير جليبيب نزوج ابنتنا جليبيب. فاجتمعا على أن يرد ويرفض، فسمعت البنت العابدة الناصحة الصالحة فقالت: أتردان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه؟ لا والله. فيتوافقان ويتم الزواج ويدعو له صلى الله عليه وسلم بالخير، فينشئ بيتا في الإسلام أساسه على الخير. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين؟ أفمن أدخل ابنته بيتا مسلما كائنا بكتاب الله مستقيما محجبا ذاكرا لله خير أم من أدخل ابنته بيتا مغنيا بيتا متبركا، بيتا فاحشا، بيتا ضالا ظالما لا يستوون. وعاشت هذه المرأة في سعادة، وأنجبوا أطفالا مشاعل في التاريخ علماء ودعاء. وأتى صلى الله عليه وسلم في غزوة وخاضها بنفسه صلى الله عليه وسلم، وبعد القتال سأل الصحابة: من تفقدون من الناس؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال: ومن؟ قالوا: ما نفقد أحدا. قال: ما تتذكرون أحدا؟ قالوا: لا. قال: لكنني أفقد جليبيبا. أين جليبيب؟ وقام يبحث عنه، لأنه يحب القلوب الصادقة، لأنه يهوى الأرواح المخلصة، لأنه صلى الله عليه وسلم يتعاطف مع أهل الحق. فمر في القتلى وبحث عنه، فوجده مقتولا بجانب سبعة قتلهم من المشركين، قتل سبعة ثم قتلوه. وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب، واعتلت عليه القنا السمر، تردى ثياب الموت حمرا، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. مسح صلى الله عليه وسلم التراب عن وجهه وقبل وجهه وبكى، قال: قتلت سبعة ثم قتلوك، قتلت سبعة ثم قتلوك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، نسب تعن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. فهنيئا لجليبيب، وهنيئا للصادقين، وهنيئا للمخلصين، وهنيئا للسائرين إلى الله، وقبحا للمتخلفين عن ركب النجاح، وحسرة على الضائعين الضالين الشاردين عن الله، وخيبة لمن لم يعرف طريق الله. لقد ضاعوا، لقد ضلوا، لقد تقطعت بهم الحبال، لقد نكسوا على رؤوسهم من رؤوس الجبال. فيا من أخذ بأيدي الصالحين، خذ بأيدينا إليك وردنا إليك، وافتح قلوبنا إليك، عمر بيوتنا وقلوبنا ومجتمعنا بالتقوى، اغرس في قلوبنا لا إله إلا الله، لتؤتي أكلها كل حين بإذنك يا واحد يا أحد. اللهم صل وسلم على محمد الذي أمرتنا أن نصلي عليه، فقلت في كتابك العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل وسلم عليه، وأرسل صلاتنا وسلامنا عليه في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن أصحابه الأبرار من المهاجرين والأنصار، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا بعهد من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك ولرفع رايتك ولنصرة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اعصمهم من الخلاف، اللهم وحد رأيهم وصفهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ارفع بأيديهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم برئهم من الكفر والشك والنفاق يا رب العالمين. اللهم طهر جهادهم من النوازع الأثيمة ومن الأغراض الذميمة. اللهم صف جهادهم لك وحدك يا رب العالمين. انصرهم على أعدائك وعدوهم من اليهود ومن شايعهم في الأرض يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.